بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله في هذا المصنف. وكنا قد انتهينا من الكلام عن التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وانتقلنا إلى الكتاب التالي وهو كتاب التفسير. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. وذكر أولى التراجم تحت كتاب التفسير وباب ما جاء في فاتحة الكتاب. قال كتاب التفسير أي البيان، يبقى التفسير هو البيان، يبين لنا مدلولات الآيات أو يبين لنا مدلول بعض هذه الكلمات. افتتح الإمام البخاري رحمه الله بقوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة، والرحيم والراحم بمعنى واحد. قلنا بالنظر إلى أصل المعنى، الرحمن الرحيم والراحم بالنظر إلى أصل المعنى هيبقى هو معنى واحد كالعليم والعالم. وذكر الباب الأول ما جاء في فاتحة الكتاب، هو الصورة التي بيفتتح بها المصحف. قال وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد رحمه الله بالدين أي بالحساب، مدينين أي محاسبين. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لي لأعلمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بيفتتح الكلام ما جاء في فاتحة الكتاب، ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب كما قال الإمام البخاري رحمه الله أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، يبقى في المصحف بيفتتح المصحف بهذه الصورة وهي صورة الفاتحة، ويبدأ أيضا بقراءتها في الصلاة، وبالتالي يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. وكذلك المصاحف يبدأ بكتابتها بصورة الفاتحة أو هي ما تسمى بأم الكتاب. قال مجاهد رحمه الله بالدين يبقى بالحساب، رأيت الذي يكذب بالدين أي بالحساب. قال مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وقال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، استمر في صلاته، يبقى استمر في صلاته. فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فلما انتهى من صلاته سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك من الإجابة؟ قال إني كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يبقى بيّن له أولا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، يبقى هو احتار، كان في الصلاة ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ هل يختار استكمال الصلاة أم يقطع الصلاة ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الاستمرار في السنة نافلة. احنا ذكرنا قبل ذلك قصة جريج العابد، قصة جريج العابد، وأن أمه لما جاءت وتنادي قالت يا جريج، وكان في صلاة، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. يبقى أمه لما نادته يبقى كان بيصلي، فعلى ذلك تحير بين الأمرين أيهما يختار، هل يقطع الصلاة ويجيب الأم ولا يستمر في صلاته، فاختار الاستمرار في الصلاة. يبقى قال اللهم أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. ثم أتته الثانية وقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الاستمرارية في الصلاة. ثم نادته المرة الثالثة، جاءت وقالت يا جريج، هو يعني في الصومعة يتعبد وكان في صلاة، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وكانت بقى قصة جريج أن راعي بيبيت في الصومعة، وأنه رأى بغية من بغايا بني إسرائيل قالت أنها ستمكن نفسها من جريج، يعني تفتنه بجمالها، كانت امرأة بغية وكانت امرأة جميلة، فقالت لأنها أخذت العهد مع قومها أن تقوم بفتنة جريج العابد، ومكنت نفسها من ذلك الراعي حتى حبلت، وبالتالي ولدت ولدا، وقالوا لها من من؟ قالت من جريج، فجاءوا إلى جريج وهدموا الصومعة، فتوضأ وصلى ثم مسح الرأس الغلام، قال من أبوك؟ قال الراعي. يبقى دي قصة جريج، الشاهد منها أن أمه جاءت وتنادي جريج وكان في الصلاة، وبالتالي احتار، قال اللهم أمي صلاتي، فاختار الصلاة حتى دعت عليه في المرة الثالثة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول تقطع السنة من أجل الواجب. يبقى لما يكون في تعارض يبقى ده مسنون وده واجب، يبقى الواجب دايما بيقدم، الواجب بيقدم عند تعارض الواجبات، يقدم أوكد الواجبات. يبقى عند نقول لما تتعارض سنة مع واجب يبقى نقدم الواجب مباشرة، لما تعارض واجب مع واجب يبقى بنقدم أوكد الواجبين، ده على حسب الحال. فدي كان في سنة صلاة نافلة وإجابة الأم على الوجوب، يعني كان لزاما أن يقطع السنة من أجل أن يلبي نداء الأم لأنه على الوجوب. هنا نفس القضية أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه لما قال يعني إيه المانع من إجابة الدعوة، قال إني كنت في صلاة، فقال لم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني معنى الكلام كان يقطع النافلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له لو علمنك صورة، هي أعظم الصور في القرآن، هذه من أعظم الصور، صورة الفاتحة قبل أن تخرج من المسجد. قال ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لعلمنك صورة، هي أعظم صورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين. يا ترى هي أعظم صورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يبقى لأن هي سبع آيات وبتثنى أيضا في الصلاة كما هو معلوم، الحمد لله رب العالمين، وأيضا بتسمى بالقرآن العظيم الذي أوتيته، لأن كل معاني القرآن موجودة في فاتحة الكتاب، كل معاني القرآن موجودة في فاتحة الكتاب. وكما أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة السلام كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع نقيدا، سمع صوت باب يفتح كده، فنظر إلى السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب لم يفتح قبل هذا اليوم، نزل منه ملك، قال هذا ملك لم ينزل الأرض إلا في ذلك اليوم. وأن هذا الملك لما جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام وقال أبشر بنورين، بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وأيضا بينا لما كنا بنتكلم تحت كتاب الصلاة عن الفاتحة أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، ولعبد ما سأل، يبقى نصوها لعبد ونصوها لي، ولعبد ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمداني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بيت السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى كما حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيان لعظم سورة الفاتحة، هذا بيان لعظم سورة الفاتحة، وأن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو عظمني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيأتي الدعاء والسؤال اهدنا الصراط المستقيم، ونحدد صفة ذلك الصراط كما تبين الآيات. ده بيان لعظم هذه السورة، وإن معاني القرآن اشتملت عليها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي اهدنا الصراط المستقيم، أولا كلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى، ثم بيان العبودية المطلوبة، يعني كل ده نراه من خلال القرآن، ثم الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا تطلب الهداية من الله عز وجل؟ أن بيده وحده سبحانه وتعالى لداء الإضلال. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعات، طريقهم الطريق المستقيم، علاماته أماراته أدواته وسائله، وكذلك سبيل المجرمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك يفصل لنا ربنا سبحانه وتعالى الآيات لكي نستبين سبيل المجرمين، وأن حتى ننأى بأنفسنا عن ذلك الصراط، كيف انحرفت اليهود وكيف انحرفت النصارى، كيف انحرفت هذه الأمم. فالله تعالى من رحمته ومن إحسانه وإفضاله بيّن لنا كيف انحرفت هذه الأمم، قلنا حتى ننأى بأنفسنا ألا نسلك ذلك المسلك، وفي المقابل بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى طريق أهل الاستقامة والطاعة، طريق الموصل إلى الجنة. يبقى ده الطريق اللي احنا نسلكه، وده الطريق الذي نجتنبه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ده صراط الرب سبحانه وتعالى المستقيم موصل إلى الجنة، ودي سبل بقى على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاتحة الكتاب لما نقرأها يبقى يقرأها الإنسان، وعلى ذلك يتمعن الآيات ويستوعب ما دلت عليه، يستوعب. احنا محتاجين نحن نستوعب، احنا لما بنيجي نقرأ الفاتحة بنقرأها في نفس واحد، يعني الآيات متلحمة كده، تقول انتبه كده، يعني انتبه، وتعطي لنفسك الفرصة لتسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا بقول الحمد لله رب العالمين، رب سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ حمدني عبدي. وإذا قلنا الرحمن الرحيم ماذا يقول رب سبحانه وتعالى؟ أثنى علي عبدي. ادي نفسك فرصة كده، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله أن يعطي الإنسان لقلبه الفرصة لكي يستمع إلى إجابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الكلام دوت مش رواية بتتقال كده في المحاضرة أو في الدرس، ولكن يعني ينبغي أن يكون هناك استيعاب استحضار، يعني إحنا نستحضر المعاني ده. هي يبقى قسمت الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، يبقى أنا بقول الكلام ده ببقى أنا واعي، قلبي حاضر، وكأن القلب بيستمع إلى إجابة الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي إياك نعبد إياك نستعين هذا بينه وبين عبدي ولا عبدي ما سأل، ده إقرار، ده إقرار العبد بعبوديته رب سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك أيضا يبقى العبد يعترف بعبودية رب سبحانه وتعالى وبضعفه وحاجاته الشديدة رب سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. فده المطلوب دايما يعني استحضار المعاني. اهدنا الصراط المستقيم، يبقى عندي صورة ذهنية مرئية للصراط المطلوب. لما أجي أسألك كده تقول اهدنا الصراط المستقيم، بما تدعو؟ أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يهديني إلى صراط المستقيم. إيه الصراط ده؟ يعني وصفه إزاي؟ إيه هذا الصراط المطلوب صفته؟ يبقى عنده رؤية واضحة، عنده رؤية واضحة. صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى شكل الصراط ده إيه؟ وده كل ده موجود في القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى ده كله واضح وبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر محتاج إلى صورة مرئية واضحة. لما أنا بدعو وبنقرأ فاتحة الكتاب، يبقى بستجمع واستحضر هذه المعاني، استحضر هذه المعاني. فقال ألم تقل لعلمنك صورة، هي أعظم صورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر باب التالي، باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى في مسألة التأمين الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، يبقى كما أن المأمومين يؤمنون على قراءة الإمام، فالملائكة يؤمنون على قراءة الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الملائكة يؤمنون، يبقى كما أن المأموم يؤمن على قراءة الإمام، يبقى آمين لأنه دعاء، يبقى آمين ده لأن دي دعاء، يبقى قسمت صلاة بيني وبين عبدي لأن الصلاة هي الدعاء. وبالتالي على ذلك لماذا تؤمن؟ الواحد ينتبه، احنا اعتدنا كده بالتقليد كده، بنؤمن لما يقرأ الإمام، بننتظر كده قال غير المغضوب عليهم الضالين، على ذلك يرتج المسجد بقول آمين. طب لماذا تؤمن؟ يعني ده دعاء، الفاتحة دعاء، فأنا أؤمن على دعاء الإمام. إن وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى التأمين ده بيغفر به صغائر الذنوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حتى لو قرأ الإنسان لنفسه، يبقى بيقرأ كده في الصلاة أو بيقرأ الفاتحة خارج الصلاة، يبقى يؤمن أيضا لقراءة نفسه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وإحنا قلما كما بينا قبل ذلك قلما من تجد من يقرأ الفاتحة خارج الصلاة، لأن إحنا خلاص التربية تمت إزاي؟ إن الفاتحة دي وركن أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ده كلام صحيح. وبالتالي قيدنا الفاتحة أو قراءة الفاتحة بالصلاة فقط، مع أنها ده دعاء. يعني لو مكث الإنسان بينه وبين نفسه كده ودعا ربه سبحانه وتعالى بما أدعو، اقرأ فاتحة الكتاب، ما هي دعاء. يبقى الصلاة في اللغة هي الدعاء. وبالتالي قسمت الصلاة بينه وبين عبد نصفين، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي رب سبحانه وتعالى، ولعبد مسأل. يبقى ده سؤاله دعاء، احنا بندعو رب سبحانه وتعالى. يبقى الواحد قاعد كده يبقى على ذلك يقرأ فتحة كده يدعو رب سبحانه وتعالى، ادي فيها الثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، ايضا الاعتراف بالعبودية وانه لا حول ولا قوة الا بالله، وبالتالي بطلب الطلب وبحدد صفة ايضا الصراط المطلوب، بحدد صفة الصراط المطلوب. يبقى ده دعاءه. فاهدنا الصراط المستقيم، يعني إن هدي الإنسان الصراط المستقيم يبقى قد أفلح من هدي إلى الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء للصراط المستقيم. يبقى ده كان من دعاء النبي الاستمرار: ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. استقامة دايما، وبالتالي طلب الاستقامة وده طلب الأولياء والأتقياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك المطلب في الاستمرارية والاستدامة على الطريق المستقيم عندما كان يقوم من الليل يدعو بالدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يطلب الهداية الاستمرارية والاستدامة على الهداية. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الصورة التالية، قال باب تفسير سورة البقرة. قال باب تفسير سورة البقرة، ذكر أولى الأبواب تحت سورة البقرة. قال باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فقلت خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي ربه. فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فدعوني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وأجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. قال تفسير سورة البقرة، وذكر أولى الأبواب، وباب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، وده شرف العلم والتعلم، يعني هذا شرف العلم والتعلم، وأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم تعظيما وتكريما، تعظيما وتكريما. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، قلنا الآن الجميع هيجمع ويقفون ذلك الموقف، موقف عسير، يعني الأبصار شاخصة إلى ربها سبحانه وتعالى، الكل ينتظر متى يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، متى يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. ولذلك مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأن لهذا الموقف دي الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، وهذا لا يكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يقف موقف يحمده جميع الخلق بما فيهم الأنبياء، وأن هذا موقف الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى أو المقام المحمود، يبقى هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصدر ليشفع للناس عند ربه سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد. يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقول لو استشفعنا يا ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، يذكرونه بنعم الله سبحانه وتعالى، أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وده الشاهد من الرواية. يبقى لذلك قال باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلذلك يقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قلنا المطلب بتاعهم عشان يشفع لهم عند الله عز وجل ليبدأ في الفصل بين العباد، يبدأ في الفصل بين العباد. فيقول لست هناكم، وأذكر ذنبه فيستحي، يذكر أنه طعم من الشجرة التي منعه منها ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل تاب عليه، تاب على آدم عليه السلام، ومع ذلك هو يستحي. إما يذكر ذنبه فيستحي، يستحي من ربه سبحانه وتعالى، وعلى الرغم أنه أذنب وأن الله تعالى غفر له وتاب عليه، يعني ومع ذلك ولما يذكر ذلك الذنب يستحي من رب سبحانه وتعالى أن يطلب ذلك المطلب، فيحيل هؤلاء إلى نوح عليه السلام فيقول ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، بعثه الله إلى أهل الأرض، كان نوح عليه السلام. وبين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، 10 قرون كلها كانت على التوحيد، ثم طرأ الشرك، ثم طرأ الشرك، وكان أول شرك كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، رفعوهم إلى مكانة، يعني رفعوهم إلى مكانة لا يرفعون إليها، يبقى العبد مهما وصل يبقى ليه مكانة حد كده لا يتعداه، ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم العن فلان وفلان وفلان، قال ليس لك من أمر شيء، يبقى ده مش مقام العبودية، العبودية يقف عند حد ولا يتعداه مهما كانت منزلة ومرتبة ذلك العبد، ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الأمر شيء. يبقى على ذلك يقول في ذلك أنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، وأن ده لما وقع الشرك وكان بسبب الغلو في الصالحين، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال فيقول عند ذلك يأتون فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، إن ابني من أهلي، إن وعدك الحق، يبقى على ذلك فيستحي نوح عليه السلام لما هو طلب هذا المطلب وما ليس له به علم، فيستحي من ربه سبحانه وتعالى، فيقول أنت خليل الرحمن لو إبراهيم عليه السلام، فيأتونه فيقول لست هناكم. طبعا الروايات أخرى بتذكر أن إبراهيم عليه السلام بيذكر بقى يعني هذه الكذبات التي كان بيعرض بها. قال ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، يقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لست هناكم ائتوا محمدا، لا يذكر ذنبا، يعني عيسى عليه السلام يعني كله بيمتنع كده ويعتذر ويتذكر يعني هذا الذنب الذي فعله. ادي آدم عليه السلام ذكر ان هو اكل من الشجرة الممنوعة رغم ان الله تعالى تاب عليه، ونوح عليه السلام يتذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم فيستحي، موسى يتذكر، ابراهيم عليه السلام يتذكر ايضا يعني هذه الكذبات اللي تعرض بها يعني في مسألة الاصنام لغير ذلك، وأيضا موسى عليه السلام يتذكر قتله لهذه النفس بغير نفس يستحي من رب سبحانه وتعالى. يا تو عيسى لا يذكر ذنبا ولكن يحيل هؤلاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فيقول أنا لها أنا لها، قال فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فدعوني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، أيضا يقع كده يخر ساجدا ويفتح عليه من المحاميد التي لم تفتح عليه من قبل، حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يبقى دولت لا يجوز عليهم فيهم الشفاعة، يبقى قال واجب عليهم الخلود خالدين فيها أبدا، يبقى لو حبسه القرآن الكفار هم دول اللي حيخلدون في النار، وطبعا لا تجوز الشفاعة لكافر، ولكن هيشفع لعصاة الموحدين يخرجون كما بينت أيضا الرواية، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة إيمان من شعير من ذرة إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عليها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. من نأتي الكلام على الشفاعة. ثم أذكر الباب التالي، قال مجاهد: إلى شياطينهم، أي أصحابهم من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين، الله جامعهم، صبغة أي دين، على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العلي: مرض اللي هو الشك، وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء. قال: لا بياض. وقال غير: يسومونكم، يولونكم الولاية. قال: مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كثرت الواو فهي الإمارة، الولاية الولاية الولاية يبقى هي الربوبية، الولاية أي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة: فباءوا أي فانقلموا. قال غير: يستفتحون، يستنصرون، شروا، باعوا، راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، لا تجري أي لا يغني، خطوات من الخط، والمعنى أثار. ابتلى أي اختبر، كلم على غرائب الكلام. قال: إلى شياطينهم، وإذا قالوا إلى شياطينهم، إيه المقصود بالشياطين؟ قال: أصحابهم من المنافقين والمشركين، شياطين الإنس والجن. يبقى شياطين دائما بتطلق على الجن، لكن شياطين الإنس والجن يفعلون فعل شياطين الجن في أيضا تحريضهم على المخالفات وعلى الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى قال: وإذا قالوا إلى شياطينهم، يبقى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين، أي أن الله جامعهم، صبغة الله أي دين الله، على الخاشعين، وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين الخائفين، علموا هنا حقا، لأن الخاشع ده هو المؤمن، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى خاشع يخشى الرب سبحانه وتعالى، يبقى على الخاشعين على الخائفين من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، أي على المؤمن حقا. يبقى دي حقيقة الإيمان، الخشوع ده عمل قلبي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع ده عمل قلبي، لكن بيظهر أيضا على جوارح الإنسان. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه، خذوا ما أتيناكم بقوة. يعني إيه خذوا ما أتيناكم بقوة؟ أي العمل بما فيه. يبقى الجدية في الالتزام بمنهج القرآن والسنة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى كيف نأخذ ذلك بقوة؟ يبقى معناها الجدية في أن نلتزم بمنهج الكتاب والسنة، ونلتزم بما دلت عليه النصوص، وأن نلتزم في السلوك. يبقى ده خذوا ما أتيناكم بقوة، غير أن احنا بنقرأ، احنا بنقرأ القرآن، كل إنسان يقرأ القرآن اللي هي رتبا ويكثر من قراءة القرآن، لكن فين أثر القرآن؟ يبقى خذوا ما أتيناكم بقوة، يبقى فيه جدية عند التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. ما دل عليه النص من الكتاب والسنة دل على كذا، فيلتزم الإنسان ما دل عليه النص أو ما أرشد إليه النص، وده طريقة التعامل مع الكتاب والسنة. يبقى فيه جدية في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، جدية في أن نلتزم ما دل عليه ذلك النص من الكتاب أو السنة. وقال أبو العلي: مرض في قلوبهم، مرض أي شك، يبقى مرض الشك. وقال: وما خلفها، وجعلناها نكلم بين يديها وما خلفها، أي عبرة لمن بقي، إن في ذلك لآية، يبقى عبرة، اللي قال وجعلناها نكلم بين يديها وما خلفها، أي عبرة لمن بقي. يبقى اعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار العبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، عبرة عظة. يبقى إيه العظة؟ يبقى العظة اللي التي تستفاد من هذه القصة، العبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فين بقى العبرة والعظة؟ ده معناها عشان الإنسان يكون من أولي الألباب من العقلاء، يبقى ده يتطلب أنه يقف مليا مع القصة وينظر إيه المستفاد، إيه العبرة، إيه العظة اللي احنا بنستفيدها من خلال هذا الأمر. مش عبارة عن ثقافة، ولكن حتى يكون هناك صيانة للإنسان. كيف تكون الصيانة والرعاية إن لم يكن الإنسان عبر العظات؟ عيبة. هذا القصص في العبرة والعظة. إيه العبرة والعظة التي تؤخذ منه؟ إيه منها الدرس المستفاد اللي احنا عشان نلتزم بذلك الأمر ولا نقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم. وقال غير يسومونكم أي يولونكم أي يديمون تعذيب هؤلاء. الولاية يبقى من رؤية، قال مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا قلنا الولاية يبقى المقصود بها الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، من فومها يبقى كل الحبوب التي تؤكل يطلق عليها فوم. وقال قتادة فباءوا فانقلبوا، فباءوا أي فانقلبوا. وقال غيره يستفتحون، وكانوا يستفتحون الذين كفروا، يستنصرون، شروا باعوا، رعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا رعنا. ولذلك أول نداء بترتيب المصحف نادى الله عز وجل بها على المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أول نداء بترتيب المصحف كده نادى الله عز وجل به بنداء الإيمان على المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ليه نهاهم عن هذه الكلمة؟ مع أن الكلمة لها معنى حسن ولها معنى قبيح، بل الكلمة دي كلمة لها معنى حسن ولها معنى قبيح. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أي تمهل حتى يستوعبون. يبقى نقول لك إيه، طب اتكلم بس إيه عشان نستوعب الكلام، الكلام السريع ده مش بنتبه يعني، مش بلحقك في الكلام، فأنا راعينا يعني تمهل كده، ترسل وانت بتتكلم عشان نفهم ما تقول، نستوعب. المطلوب إن احنا نستوعب الكلام ده، استوعب الكلام انت بتقول. استوعبه ازاي؟ لو كان هو حركة الكلام عنده سريعة فأنا مش هستوعب، ممكن يسقط مني بعض الكلمات، فعشان استوعب القصة اقول لك راعي تمهل، تمهل ترسل كده في الكلام حتى نفهم ما تقول. فكانوا يطلبون ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمهل عليهم حتى يستوعبون الكلام، فراعينا. اليهود بقى كانوا يستعملوا الكلمة راعينا اي من رعونة، سب بقى وقب وتقبيح يعني. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. ده بيعلمنا ايه؟ ان انا اتخير اطايب الكلام عند الكلام مع اخواني، وكذلك اتخير الكلمة التي لا تحمل الا معنى واحد، معنى حسن، ما يكونش برضك لها وجه اخر. يبقى تتخير الكلمة التي لها وجه واحد، ما يكونش لها اكثر وجه، وجه حسن وجه قبيح. مع ان طبعا نقول الاعمال بالنيات والمقاصد، لكن القرآن بيعلمنا ما ازاي بيتربى الانسان المسلم، ازاي بيبقى انسان مهذب كده، كيف يكون مهذب في الكلام، حتى بيعلمني اتخير الكلمه التي اتكلم بها معك. ولو كلمه لها وجه حسن وجه قبيح يبقى اتي بكلمه لها وجه واحد بس، وجه حسن فقط وليس لها وجه اخر. يبقى طالما ان هناك كلمه اعبر بها عن المراد يبقى يتخير ذلك. ده بالإضافة أيضا إلى بيان التوقير والتبجيل والتعظيم والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تقول راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. وبرضك منهج القرآن لما يشخص لنا ده بيصف لنا الدواء. طب لا تقولوا هذه الكلمة، لم يتركنا هكذا، يقول لك ممنوع أنك أنت تقول الكلمة دي لأن لها وجه حسن وجه قبيح، فخلاص ممكن نمتنع. لدى القرآن أساسا بياتي بمنهج التصحيح دايما، يعني دي بلاش امال نعمل ايه، حتى ما بيدعش الانسان يسال، بياتي بالحل دايما كده. يبقى لا تقول راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا واسمعوا، انظرنا. يبقى ده خلاص، يبقى النظاره اللي هو هيتمهل في الكلام. يبقى على ذلك ده منهج القران دايما، منهج بياتي دايما بالحلول. أنا القرآن دايما بياتي الحل، ما تركش الإنسان يقول لك دي كلمة خاطئة، ما فعلا كلمة خاطئة، ما تركش هكذا، ولكن يعني يستعوض عنها بإيه؟ هذه كلمة ليس لها إلا معنى واحد، وجه واحد. يبقى القرآن بيعلمنا كده إن أنا دايما لما أجي أتكلم أنتقي الكلام، وأنتقي الكلام الذي له وجه حسن ليس له وجه آخر، مع ان نقول له اعمال بنيات حسب استعمال الانسان للكلمه، لكن دايما كده ابعد، لان الشيطان بينزغ ما بيننا، الشيطان ينزغ بيننا، فمخاف ان الشيطان يلقي ذلك الشر في نفوس الاخرين، ما قصد بها الا كذا وكذا. وده ادي بقى اليهود قوم بهت، فقالوا رعينا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا رعينا، قال لا تجزي ألا يغني، خطوات من القط، والمعنى أثاره، ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر، ابتلاء ده الاختبار، يبقى الابتلاء هو الاختبار. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، كل ده أيضا تحت سورة البقرة. قال في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وخلقك، قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني حلية جارك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل، قال أن تجعل الله ندا وخلقك، ده أقبح ذنب، أقبح ذنب، يبقى أعظم حسنة لا إله إلا الله، أعظم حسنة، يبقى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع سطون شعب أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، هذه أعظم حسنة، يبقى لا إله إلا الله. أقبح ذنب هو الشرك بالله، أقبح ذنب هو الشرك بالله. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، إيه بقى يعني أعلى ذنب كده، أقبح ذنب، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل الله ندا، يبقى هو خلقك، لا خالق إلا الرب سبحانه وتعالى، كيف تساوي مخلوق بخالق، مملوك بمالك، مرزوق برازق، كيف يعني، أين هذه العقول، أين هذه العقول لما يتخذ أنداد من دون الله عز وجل، أو آلهة يعبدها، يعبد هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وكلها مخلوقة لله. لذلك قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يبقى خلق هذا الإنسان وخلق أيضا من اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، ما مخلوق أيضا، فكر كده يعني، فكر اللي هو عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، كل دي مخلوقة، طب عود للخالق سبحانه وتعالى، عود للخالق، كيف تساوي هذا المخلوق بالخالق، كيف تجعل ندا لله عز وجل، قال إن ذلك العظيم، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. لذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن قتل الأولاد خشية إملاق أو من إملاق، قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، الزنا طبعا قبيحة يعني، هذه قذرات وقبيحة، لكن أشد منها أن يزني بحليلة الجار، يبقى الجار لا يأتي منك لجارك إلا الأمان، إلا الأمان، فإن كان بيزني بحليلة الجار يبقى الزنا محرم، وأشد أنواعه أن يزني بحليلة الجار، يبقى الزنا محرم، يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، الكفر ده ملة واحدة، ولكن في زيادة في الكفر، يعني في زيادة هنا برضك، دي معصية، ولكن في هذه المعصية أعظم صور هذه المعصية، يبقى الزنا حرام وقبيحة وهذه قذرات، ولكن أقبح الصور أن يزني بحالية الجار، لأن الجار يعني لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لم يأمن جاره بوائقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب أنك أنت تدفع عن جارك، أما أن يأتي الإذاء منك لجارك دي مصيبة عظيمة جدا، ولذلك قال أن تزاني حليلة جارك، يبقى يفسد هذا البيت، والمطلوب أن أنت تبقى أمان، تحفظ ذلك البيت كما يحفظ إنسان بيته، ولكن لما يكون هو الذي يسعى الإفساد فدي من أشد أيضا أنواع الذنوب، يبقى الزنا ذنب عظيم، والأعظم من ذلك هو أن يزني بحليلة الجار. لذلك فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وإن الآيات دهيت كما قال ربنا سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى بعد البيان ده هوت يعني بعد البيان يبقى الند اللي هو بيعبده من دون الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا من هذه الأمور ولا يستطيع. طب ازاي انت تسويه بالرب سبحانه وتعالى؟ عشان كده يا أيها الناس، وده أول نداء بترتيب المصحف، نادى الله عز وجل به على جميع الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كلم على قضية الخلق والرزق، الله تعالى هو الخلاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكفل بأرزاقنا كما هو الذي أوجد الخلق وأوجد هذه الخليقة فقد تكفل بأرزاقنا. كل الآلهة تعبد من الله سبحانه وتعالى لا تملك لك رزقا، لا تملك لك رزقا. يبقى إذا كان الرزاق والله عز وجل والخالق والله عز وجل، فكيف تصرف العبادة لغير الله؟ ده يبقى فيها سفاهة، سفاهة لعقول هؤلاء. يعني يثبت أن الخالق والله عز وجل وأن الرزق والله عز وجل، ثم انصرف العبادة يصرف العبادة لغير الخلاق العليم سبحانه وتعالى، لغير من كان رزق عليه، فكيف يكون ذلك؟ فنقول أمر مناقض، يعني أمر مناقض. عشان كده من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر له بتوحيد الإلهية، لأن ده يستلزم، يعني توحيد إقرار وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. فيبقى في تناقض لما يقول هو الرب، هو المحيي المميت، هو الرزاق، هو الخالق، لما يقول الكلام ده هو يلزمه إيه؟ أن يبقى العبادة تصرف لمن أقر له بالربوبية. لكن أقر بالربوبية ثم صرف العبادة لغير الرب المعبود، يبقى دي فيه تناقض في هذا الشخص ذاته، تناقض عنده. إزاي تقر بالربوبية الله عز وجل ثم عند العبادة تصرف العبادة لغير الله؟ أمر طبعا هنا غير مقبول. ده بيان لتناقض وتضارب عند ذلك الإنسان. ثم انتقل إلى الباب التالي، قال باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.